يقولون بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان في مقام تعليم ولم يكن في مقام رواية، بدليل أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول قولوا، فهو يعلمهم، ومع ذلك قال لهم السلام عليك ولم يقل لهم السلام على النبي. يقصد الرسول قال قولوا في ماشي، بس احنا وجهنا القول عن عمر رضي الله عنه لأنه كان في مقام رواية، وما كان له أن يبدل ما سمعه من رسول الله. هذا سبق الجواب. ابن مسعود لما كان في مقام رواية روى الرواية كما علم، لطيف، فلما كان في لكن ثم لما كان هو على علم بالتوقيف الذي سبقت الإشارة إليه بين الفرق بين ما روى لهم مما علمه الرسول عليه السلام وبين ما ينبغي أن يقولوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وما أجد جوابا أكثر مما سبق. وشيخنا كأنهم يذكرون أن القصة حدثت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قصة عمر. يعني بالقصة ماذا؟ قصة عمر ووقوفه على المنبر وكلامه، بدليل أن عبد الرحمن بن عبد القاري تابعي ولم يدرك عصر النبي، فبالتالي إذن هذا التعليم حصل بعد الوفاة النبوية. ولو كان هذا التوقيف قائما في ذهن عمر رضي الله تعالى عنه لانتقل إليه. فهي إشكالهم الأكبر في نظر أستاذي حفظكم الله في قضية أن هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مقام تعليم أو رواية ما يهم في هذا الوقت، وجاء بذكر السلام عليك. هو الإشكال في ظني أنه يظل قائما، يعني لأن نعم الرواية عليك، نعم السلام عليك، أنا أقصد سبق لساني. هو الإشكال يبقى قائما لأن مقام التعليم غير مقام الرواية. هذه النقطة اللي تحتاج فعلا إلى شيء من البيان حتى يزول الإشكال. كونها بعد وفاة النبي عليه السلام. هذا هو. نعم نعم. جوابي على هذا الإشكال إن شاء الله سهل. بعد أن عرفنا أن التعديل الذي ذكرناه عن ابن مسعود أنه ليس باجتهاد من عنده أولا، وأنه ليس هو وحده في هذا المجال ثانيا، وثالثا وأخيرا أن هذا لا يمكن أن يصدر من جماعة الصحابة إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو للأخ عصام أن ينتبه لهذه. فأقول بعد أن نستحضر هذه المقدمات الثلاث نحصل على النتيجة أو الخلاصة التالية. هذا توقيف لو عرفه صحابي واحد لكان حجة على من لم يعرفه من صحابي آخر، فكيف وهم صحابة وكيف وهم جماعة؟ ولذلك فما يرد الإشكال المذكور إلا على أساس ادعاء أن هذا اجتهاد من ابن مسعود ومن تابعه في ذلك. أما وهذا الاجتهاد قد أغلقنا احتماله وأبعدناه كل البعد عن أن يكون محتملا، ولم يبقى إلا أن يكون توقيفا. ومعنى التوقيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعبارة أو بأخرى أوقف بعض الصحابة على هذا العلم وعلى هذا الحكم. وليس من الضروري في كل أحكام الشريعة أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يوقف كل من كان يومئذ من الصحابة على وجه الأرض، بل ولو في المدينة المنورة، وإنما هو إذا بلغ طائفة منهم فقد قام بالواجب التبليغ عليه. إذا كان الأمر كذلك فالإشكال طاح من أصله إن شاء الله. هذا شيء. وشيء آخر أنه لا ينبغي أن يغيب عن البال أن مهما سما وعلى العالم بأحاديث الرسول عليه السلام سواء كان صحابيا أو تابعين أو ممن جاء من بعدهم أن الأمر في هؤلاء كما تعلمون بصورة مختصرة أنهم غير معصومين، وبصورة مفصلة كما علمنا الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الرائع الجميل الذي يفيدنا فيما نحن في صدده الآن، قال: ما من سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتخفى على بعض العلماء، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف قولي، فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. فنحن بعد أن مهدنا وأدللنا وقدمنا الدليل على أن هذا التغيير ليس هو باجتهاد من الصحابة وإنما بتوقيف من الرسول عليه السلام كما قلت آنفا بطريقة أو بأخرى، حينئذ نقول يمكن أن يخفى هذا عن بعض الصحابة. ونحن حينما فسرنا قول ابن مسعود فلما مات قلنا بداهة وما يعني صحابة المدينة كلهم وطائف ومكة وإلى آخره، وإنما يعني على الأقل ما دل عليه الجمع ثلاثة على الأقل يعني. ثم دعمنا هذه الدلالة برواية عبد الرزاق في مصنفه أنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. ليس حينئذ من الضروري أن يكون كل صحابي عنده علم بهذا التوقيت، ولا بأس أن أذكر لتقعيد هذه القاعدة في أذهان إخواننا أهل السنة، وهي أن لا يصعب عليهم أن يتقبلوا قولا إذا ما نسب إلى بعض الصحابة أنه ما بلغه الخبر. وقد علمتم كلام الشافعي الذي لا يمكن إنكاره إطلاقا. عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة على المسلمين كان يقول بأن الرجل إذا جامع زوجته وأقحط يعني ولم ينزل فليس عليه غسل. فمن خفي مثل هذا، وهناك نصوص صريحة جدا كمثل حديث عائشة رضي الله عنها: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فعلى افتراض ما قيل آنفا في حديث عمر أنه كان للتعليم، فممكن أن يقال خفي عليه هذا التوقيف الذي لم يأتنا بعبارة صريحة من الرسول عليه السلام، كما خفي على عثمان العبارة الصريحة في ذلك المكان. هذا ما في آخر يقولون الآن: مدام كيف سكت الصحابة على تعليم عمر رضي الله عنه، فيعني يعدونه إجماعا سكوتيا. طيب نعود إلى القول: إذا عدوا ذلك إجماعا سكوتيا لماذا لا يعدون سكوتهم على قول ابن مسعود إجماعا سكوتيا؟ لماذا ماذا يقولون عن ابن مسعود والصحابة الآخرين؟ هل سكتوا عن هذا؟ ما دام أنهم فعلوا خلاف ما علموا وخلاف ما ادعوا أنه إجماع سكوتي. هذا يقال فيما إذا لم يكن هناك أثر ابن مسعود وأثر طاووس المذكور آنفا. مع ذلك نحن نعرف من ممارستنا للسنة وتتبعنا لآثار الصحابة وموقفهم من ابن عمر، عفوا من عمر رضي الله عنه، أن عمر كان له صولة وكان له دولة وكان يعني له رهبة في صدور أصحابه لدرجة قد يقول البعض أنه ما ينبغي أن يكون في الصحابة من لا يصدع بالحق تجاه عمر، لكن كان لهم وجهة نظر، وهي في الواقع ينبغي هذه الوجهة أن يتبناها الجماعات التي الآن تخرج على بعض الحكام بزعم إيش الإصلاح وما شابه ذلك، ولا يراعون أن إثارة الفتنة هي مصيبة كبيرة وكبيرة جدا. فنحن نعرف من السنة الصحيحة أشياء تدل على ما ذكرت آنفا. لنذكر مثلا أن من مذهب عمر رضي الله عنه أن المسافر إذا لم يجد الماء شهورا لا يصلي، وبالتالي لا يتيمم. ولما بلغه أن عمار بن ياسر يفتي الناس بأن من كان مسافرا ولم يجد الماء تيمم وصلى، فأرسل إليه قال: نعم يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا مسافرين وفقدنا الماء، تمرغنا بالتراب كما تتمرغ الدابة، ولما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك. قال: لا أذكر. الشاهد وين؟ قال: إذن يا أمير المؤمنين أمسك عن هذه الفتوى. قال: لا، إنما نوليك ما تولي. ومثل هذا أيضا أبو موسى الأشعري له قصة تشبه هذه تماما. إذا لاحظنا هذه أولا، ولاحظنا أن ربما عمر بن الخطاب في ذلك المكان وهو على المنبر له وجه نظر، فما ينبغي أن يثار في وجهه خشية أن يقع شيء من الفتن. هذا وذاك يلطف موضوع الاحتجاج بمثل هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه. إلى هذا الشيء آخر والله أعلم، وهو أن عمر كان على المنبر يوم جمعة وكان يعلم الناس دينهم، ولعلهم سكتوا من هذا الباب أنهم لا ينبغي أن يقال وهم حضور ويستمعون الخطبة يوم الجمعة أن يتكلموا في أمر ويردوا على الخطيب. تمام، ملاحظة جيدة. أي نعم، هذا كذلك. فيبقى الأمر في تعارض السكوتين، هذا سكوت العام وهذا سكوت عام، والسكوت العام إذا ترجح بدليل جاء أو بنص لفظي من طريق أخرى يرجع